فصل في حمل الميت ودفنه. بين العمودين يباح حملها وسن تربيع ويسرع بها أمامها الماشي بعكس الراكب وقبل وضعها الجلوس جنبي، ثم يسجى قبر الأنثى وحده والشق بالعذر فقدم لحده، وقال بسم الله ثم وعلى ملة خير مرسل من أدخلا. مستقبلا على اليمين يوضع وسنم القبر وشبرا يرفع، ويكره التجصيص والبناء عليه، كتب جلوس وطء اتكاء إليه، وليس دفن اثنين فيه جائزا، وعند الاضطرار فاجعل حاجزا. لا يكره القرآن عند القبر وينفع الجميع إهدى الأجر، وسن إطعام لأهل الابتلاء، ويكره الإطعام منهم للملأ.